الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وكان من حكمته تعالى ورحمته لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين ألا يهلك قومه بعذاب الاستئصال، بل عذب بعضهم بأنواع العذاب كالمستهزئين الذين قال الله فيهم إنك بينك المستهزئين الآيات، والذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلط عليه كلبا من كلابه فافترسه الأسد، كما قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده الآية. ولا أعلم بنزول هذه الآية هذا المعنى من الحديث إلا أن يكون منفصلا عن الآية. قال: فأخبر سبحانه أنه يعذب الكفار تارة بأيدي المؤمنين بالجهاد والحدود وتارة بغير ذلك، لأنه قال: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني النصر أو الشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. عذاب من عنده إما زلازل فتن هلاك أو بأيدينا، يعني من النصر في الجهاد. قال: وتارة بغير ذلك، فكان ذلك مما يوجب إيمان أكثرهم كما جرى لقريش وغيرهم، فإنه لو أهلكهم لباتوا وانقطعت المنفعة بهم ولم يبق لهم ذرية تؤمن، بخلاف ما عذبهم به من الإذلال والقهر، فإن في ذلك ما يوجب عجزهم والنفوس إذا كانت قادرة على كمال أغراضها فلا تكاد تنصرف عنها بخلاف عجزها عنها، فإنه يدعوها إلى التوبة كما قيل: من العصمة أن لا تقدر. ولهذا آمن عامتهم، يعني بعد ذلك لما رأوا عدم القدرة في يوم فتح مكة آمن عامتهم. قال: وقد ذكر الله بالتوراة لموسى: إني أقسي قلب فرعون فلا يؤمن بك لتظهر آياتي وعجائبي، يعني من حكمة الله تأخر استجابة الأعداء، أعداء الرسل الأنبياء، لما يدعو إليه الرسل الأنبياء لأجل أن تظهر من الآيات الشاهدة على صدق الرسول وتأييد الله سبحانه وتعالى له ما يزيد في إيمان من يؤمن، حتى أن الكافر إذا آمن بيقين وعلم، بخلاف إذا آمن من غير ما يرى أو يسمع أو يدخل بقلبه شواهد صدق هذا الرسول، فإن إيمانه سيكون ضعيفا وهو سرعان ما يتزعزع ويتزلزل إذا ابتلي الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه. قال رحمه الله تعالى: ولهذا تجد أن المنافقين يفترون، أي في المجتمع المدني ليس في المجتمع المكي، بسبب أن المنافقين دخلوا في الإسلام ولم يروا من ذلك ما يثبتهم على الإسلام، قال رحمه الله تعالى: بيّن أن في ذلك من الحكمة، وطبعا ذكر المؤلف رحمه الله ليس تأكيد إلى أن هذا من كلام الله، لكن كما قال نسبه إلى التوراة المنسوبة، والله أعلم صح أم لم يصح، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون وأن يدقق في اللفظ، فإن التوراة والإنجيل حرفتا فلا ندري ما صح منه وما لم يصح، لكن ما وافق منه ما في القرآن فهو معناه صحيح ولا ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: بين أن في ذلك من الحكمة انتشار هذه الدالة على صدق أنبيائه بالأرض، إذ كان موسى أخبر بتكليم الله وبكتابة التوراة له، وأظهر له من الآيات ما يبقى ذكره في الأرض. وكان في ظل ذلك من تقسية قلب فرعون ما أوجب هلاكه وهلاك قومه، وهذا ظاهر. قال: وفرعون كان جاحدا في الصانع، وفي الحقيقة كان جحوده لفظي كما قال الله عز وجل: استيقنت في أنفسهم، فاليقين بما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام وما بعثه الله به كان في قلبه، كما قال الله عز وجل على لسان موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فموسى أخبر فرعون بما أوحاه الله إليه وما رآه من شواهد كلامه وحاله، ما يبين أن فرعون في الحقيقة في قرارة قلبه اعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى وبعث موسى عليه الصلاة والسلام، ولكنه العناد. قال: فلذلك أوتي موسى من الآيات ما يناسب حاله. قال: وأما بنو إسرائيل مع المسيح فكانوا مقرين بالكتاب الأول، فلم يحتاجوا إلى مثل ما احتاج إليه موسى، يعني من الآيات 9 آيات قيد بها موسى، ولم يكن محتاجا إلى جنس تقرير النبوة كما وقع لموسى مع فرعون وقومه، إذ كانت الرسل قبله جاءت بما يثبت ذلك. الرسل قبل عيسى عليه الصلاة والسلام كثير، فلذلك لم يحتج عيسى عليه الصلاة والسلام أن تكون الآيات التي معه مثل الآيات التي مع موسى، وهذا في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا وأرسله بما على مثله يؤمن البشر، فكل نبي بحسبه وكل مجتمع وزمان ومكان بحسبه. قال: وإنما الحاجة إلى تثبيت نبوته. قال: ومع هذا لقد أظهر الله على يديه من الآيات مثل آيات من قبله وأعظم، ومع هذا لم يأتي بآيات الاستئصال، بل بين الله في القرآن أنها لا تنفعهم بل تضرهم، لأنه علم أن قلوبهم كقلوب الأولين، كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. الآية. قال تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. الآية. وقال تعالى: كفاركم خير من أولئكم. الآية. وسورة اقتربت التي ذكر فيها انشقاق القمر وإعراضهم عن الآيات وقوله سحر مستمر، وقال فيها: ولقد جاءكم من الأنباء ما بهم الزجر، أي يزجرهم عن الكفر زجرا شديدا، إذ كان في تلك الأنباء صدق الرسول والإنذار بالعذاب الذي وقع بالمتقدمين. ولهذا يقول، طيب نكف إلى هذا الحد ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم. هل إذا وقع إيش هذا؟ من صاحب السؤال؟ أبويا رين. هل إذا وقع رين أو غوية على جسدي ثم صليت ناسيا ولم أخرجه، هل علي إعادة الصلاة؟ إذا كان كثيرا قدر الدرهم أو نصف الدرهم، يعني مثل 5 ريال، وما زال الوقت باقيا فأعد الوضوء والصلاة، فأعد الوضوء والصلاة بعد إزالة ذلك. ويدل عليه ما جاء في حديث عمر وحسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وأصله في صحيح مسلم، والله تعالى أعلم.